السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد، استعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، مذكرا نفسي وإخواني بأمر الله تعالى، ومحذرا نفسي وإخواني أن نكون من الذين قال الله فيهم إن الإنسان لربه لكنود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواحد واحد توفت وتركت من الأب ومن الأم. أخوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اتفضل. والله يا شيخنا أنا حاولت أطلب الموضوعات قبل كده في الموضوع، وحضرتك كده اللي أنا عارفه، عندي مشكلة كبيرة أوي، ومقدرتش أتواصل مع حضرتك. والله يعني معلش آسف، اكتب صاحب المشكلة الكبيرة، وأنا إن شاء الله في رسالة كده أطلبك بإذن الله. والله يا شيخنا أنا كتبت أنا محتاج الموضوع أنت مش تكلمتني عن أطراف المشكلة؟ أطراف المشكلة شكلها أن أنا بقالي حوالي 5 سنين. أيوة. مسحور. لا مش ينفع. مش ينفع إلا بس أقول لك اقرأ بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. ما عندي إلا هذا والله. ما عندي إلا تدخل في يديك. اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك، والرسول صلوات الله وسلامه عليه سحر فدعا ودعا ودعا. هذا الذي عندي في الباب. السلام عليكم. مرحبا أخو الشيخ عباس بن عبد الخالق وجديد الفردوس يا سندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. اتفضل. الحمد لله. الله يبارك لك فيهما. انت عندهم حاجه يعني حاجه ايه؟ ولا انت عندهم حاجه؟ خذها في الدنيا بقيد ان لا يعني تتعمد اللي تراب بالورقه. خذها في الدنيا سلمها لهم. اشتري لهم ذهب. اشتري لهم ذهبا. اعطيهم مالا. لكن تركات الكبرى إذا كنت ستضره بسبب ورثة لا تضيع نفسك بسبب بناتك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. بارك الله فيك. حضرتك عايز سؤال عليك. اتفضل. لو انا مثلا شاري مقطوره، رايح اشتري مقطوره بالناس. ايوه. وهجيبها بالناس، يعني هل حظي كبيرات مثلا؟ ايوه. وهجيبها ابيعها لناس تانيين عشان مثلا اخد فلوسها اعمل بيها مشروع، بعد كده تدي في الميعاد محدد للميعاد الثاني، عادي ولا لا؟ العادي اذا كنت ناوي تسد، اذا كنت ناوي تاكل اموال الناس بالباطل وتحرق السلع زي ما تقولون. لا يجوز ان تاكل اموال الناس بالباطل، اذا كنت ناوي السداد في المواعيد لا باس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم الحمد لله. الحمد لله. قدرك يا رب. طيب. طبعا قبل أنا أشارك يا جماعة في مشروع. أيوه. أخذ جماعة إيه؟ مشروع أعتقد أن يعني انت مشارك جماعة في موضوع في بيع القصة ينفع تشتري منهم يعني ولا ايه؟ ايوه انا بس انا نفسي الموضوع ينفع انا اخذ نفسي اقصر ولا اخذ نظارة ولا اخذ نظارة. يعني انت المدير؟ نعم. انت مدير العمل؟ نعم. وتريد وعندكم سلع، هذه السلع هذه السلع لك ولهم. نعم. وانت تريد ان تشتري من نفسك أو من شركائك، هل ستشتري كما يشتري الآخرون؟ الناس الغرب يعني؟ طيب هل أطلع أصحابك على ذلك؟ أيوه. طيب ما مشكلة هذه الكلمة؟ التخطيط ولا تفاهم لنفسك؟ عايزين يعني؟ كما تفعل مع الآخرين وبعلم الشراكة. طبعا زيادة بس القصة اللي هي آية هل محلكم يا بيت القدس او لا؟ نعم. محلكم يا بيت القدس او لا؟ مش انا غير كده. نعم نعم. مع السلامة. السلام عليكم. السلام. نعم. يحبك الله. احبك الله ونجح ربنا لك. عندي سؤالين للشيخ. اسلم. السؤال الاول التبرع بالاعضاء بعد النوم. لا تلاقي حرمة المسلم مريكة انت حرمتي حية. قال له عدم طلاب من سعيد وقال بعض الصحابة وهذا مرفوع وموقف والموقف وصح. نعم نعم. وهذه الثانية الشيخة اللي بعاني في السرحان في الصلاة كثير، هل يوجد عندها سرحان؟ ما في إلا أن تسأل الله أن يفتح عليك. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يسلمك. تفضل. والله في خدمة كان في أخ عامل دورات شرعية بالرسوم. دورات شرعية بالرسوم؟ دورات شرعية بالرسوم. بالفلوس. بالفلوس. شفنا انا كنت داخل جاي على اساس ان انا اخش اتجوز يعني، بس كان يعني فتاة يعني اخترقت الرسوم فتاة. العذر عندي في العمل يعني كده فما عرفتش اخش، فتحت ومشيت. فالاخ بيطالبني بالرسوم. انت كنت يعني بيعت مكان شخص اخر، يعني هو ممكن يكون مثلا حاجز الدورة حاجز اماكن 39 شخص على سبيل المثال. لا هو ما كانش عامل الاماكن، وهو حتى اصلا كان قايل ان المكان الدورة دي كان فيه واحد كان فيه تلاتة قابلة ربنا الزاكيات كانت تابعة نص الساعة. عموما انا بسأل سؤال، هل وقع عليه ضرر؟ لا يعني مفيش حد خدمة. انت حضرت حضرت ابليس منهم؟ لا ابدا، انا حضرت واحد شخص في الايام القديمه وبعد كده انقطع. ادوا له مبنى وخلاص يعني بس. اعوذ بالله من الفتن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لأن صباح حضرتك أنا سمحت لك بيتي اللي كتبت كتابة حقوق الشركة. أي نعم، شركة نصب واحتيال. أنت حضرتك ما يفتحش التدريب الشرعي أو الدلائل الواحد يستفيد منه المجتمع ينزل. وهلا انت تبص لك حضرتك جبت البديل بتاعته اللي هي اتفاق ان السلعه غير معلومه. يبقى السلعه معلومه. السلعه معلومه لكن ليست بنفس الثمن. معلومه دي بس اللي كده ليه ممكن يزعل؟ يعني هو عنده ثلاث مثلا ثلاث ثلاث ساعات. لا لحظه لحظه لحظه لحظه. الساعات التي تباع لما علموا ان السلعه غير معلومه اتوا بساعات مجهوله الهويه، ليست ساعات معلومه في السوق كسوق انديكي مثلا او ساعات راديو، ليست ساعات معلومه انما اتوا بساعات. انت تعرف ان سوق الساعات فيه غش لا نهايه له. يقول لك ساعه ساعه غير معلومه الماركه ويبيعونها ب 1000 دولار. في الحقيقة أنت إذا اشتريتها لا تشتريها ب10 دولار، وإنما تشتريها ب1000 دولار حتى تسوق تدخل ناس معك يشترونها ويتورطون ويتنسبة بغض النظر عن السلعة المباعة. لكن لو أنتم تبيعون رز أو تبيعون هاتف آيفون معلوم يباع كما يباع في السوق وتأخذ عمولات التسويق لا بأس. أن هذه شركات نصب واحتيال يجب بدوش مثلا في يد اليد كل المحسن حبيبي انت ما تروج للباطل في هذا المقام. أي ابنات عبدت الإجابة عبدت أحذر المسلمين من الكيوت والنصابين العاملين فيها. هذا الذي عندي وأتدعم الله بذلك. السلام عليكم. اضحكوا على أولاد الناس ويأخذون أموالهم يأتون بسلسلة غيوشة في اليد من لك هذه تثبت الالتزام. نسأل الأطباء لا قيمة لها، لا تساوي خربة، لا تساوي 100 جنيه يبيعها ب 1000 جنيه. لماذا يبيع ب 1000 جنيه؟ يوقف كلما أتى بمشترين أخذ منه 50% أو 30%، يبتز أموال الناس ويغش. لكن لو واحد أتى برز يبيع أو زيت معلوم يبيع زيت صافي مثلا أو أي سلعة معلومة لدى الناس كلهم ما نقول ابدا اي مشكله. واحد يقول انا عندي رز بسمتي، هذا الرز بسمتي معلوم لدى الجميع، اذا وزعت 100 طن خذ 1000 جنيه ما فيش اي مشكله، مش اي مشكله. لكن سلع حطاش اسما كده. اجدد الاخوه المستمعين بشيء، اشخاص اخرين في رياضه ياتون بدواء من البرازيل ادخلوه على انهم يشربوا ب 2 ريال في السعوديه، ومع ذلك يبيعون ب 200 ريال ب 200 ريال يقول لك مشروب قوي. ولا بيعونه سرا، كيف ادخلتموه؟ قالوا ادخلناها على انه مشروب. هل نبلغ الحكومه؟ ما تطلعها ما تبلغش، تدينا 50. طب اذا لماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ابو الساعه 13. نعم اتفضل. انت يا شيخ انا سمعت له حكومه من ثلاث اربع ايام على النت. على النت؟ حضرتك بتقول إلى أبوك وما أبوك عايشين في الأرض من سلالة سيدنا النبي عليه السلام. أي نعم من سلالة من؟ يعني لا مش سلالة، يعني هم موجودين دلوقتي حاليا عايشين في الأرض ووطن سبحانه وتعالى ولا عرفنا كلهم ده؟ طبعا ألم ترى أن الله قال قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجلا. يعني أعطوني جبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أعطوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقلا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. وقال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أما يقولون من ذرية آدم ففي الحديث يا آدم أخرج بعض النار من ذريتك. نعم. قال وما بعض النار يا رب؟ قل من كل 1999 فحينئذ يسير الصغير. قال الرسول أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 99 ومنكم واحد. 99 ومنكم واحد. يعني هم موجودين على الأرض موجودين على الأرض يا حبيبي ومحاصرون بالسد الذي جعله حولهم في القرنين. لكن لا تظن أن الأقمار الصناعية أحاطت علما بكل شيء. أي من يعرف صدق الله يا شيخ وجزاك الله خير. إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب يصلون واقترب الوعد الحق. خروجهم علامة على اقتراب الساعة. السلام عليكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حديث جمل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله جنة عدن ورفع الزرع بيده. إيه كلمة. ورفع الزرع بيده. ثم قال تكلمي قالت قد فتح المؤمنون. لا يا سيدي. ماشي جزاك الله خير. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي حديث ان الله يحب معالي الامور يا فتح يقرأ ستة قراءة. يحسن من الشواهد. يحسن. طيب سؤال ثاني. من الشواهد اتفضل. الجمهور على ان القطع مكروه اكذلك؟ نعم. ما هو الصارف سيدي بارك الله فيك؟ الصارف فقط الذي اعلمه هو كونه من الاداب. كونه من الاداب؟ لان بعض العلماء يقاعدون قاعده ان ما كان في الاداب او في الفضائل يكون الامر فيه للاستحباب. مثلا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام إذا سمعت الشيء حديك فاسأل الله من فضل أمر، هل هو أمر يجوب أو أمر استحباب؟ نعم نعم. بعضهم يقول أن الحديث إذا كانت في الأرض ليس قاعدة مضطربة وأن فيها نزاع أيضا، لكن بعض العلماء يثبت هذا المسلك، يقول إذا كان الأمر في الآداب أو في الفضائل فالأمر في الاستحباب إلا بقرينة قوية، أو إذا كان المال كذلك في الآداب أو في يقول لكن ليست مضطردة وليس عليه إجماع، وهذا الذي علمه فقط. جزاك الله خيرا فيك. وياك الحبيب، وياك الحبيب، السلام عليكم. السلام عليكم. أبو رحمة الله وبركاته شيخنا. يا مرحبا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. أنا عندي سؤال امبارح كان معي ابني أخذت يصلي معي العصر. إيه. والله في العصر أنا باخذه معي بس مستغرب يعني أنا فقدت عليه. عشان ما تغطي عليه ويتبعي في الوقت معي لما تغطي عليه أول أصلا وكذا الحمد لله فأخذت معايا وأبعوض من أول اللي هو ما يوجد فيه في الصف الأول عن السليم لكي تبقى طوحة في المصطف فيه يجمل وفوه في الآخر بعد ذلك فالوجه إقامة الصلاة إقامة الصلاة أو بس الوجه جدي بس الوجه في المكان الجدي في الصف الأول ما حيث في الصف الثاني ولا كانت في الصف الأول وبعد كده جاء الوقت بعد وجه. ايه بعد جاء واحد طرد الامام ايه بعد؟ نعم. الامام طرد يعني ولا ايه؟ لا الامام ما طردوش هو الوقت بعد وجه جاء الامام لسه هيكون السلكة لسه ما لسه تجربة في الامام ما كسرش. ايه بعد؟ جاء واحد من ورا بعيد خالص راح اخذ الوقت ورا وراح وداه طلع برا الصف وداه ورا. طلع بصيت لقيت الوجه ايه؟ بجد؟ لقيت الوجه اخذ الوجه وداه ورا بعيد. وبعدين متأخر يعني وبعد ذلك ما الذي حدث؟ بعد ذلك رحت ما رحت لقيت بعضي المكان اللي أنا رحت بدأت يعني شوارت غير موجود أول مكان. وبعدين؟ أكيد أنا رحت مكان ولدي. فلما من داعي رحت صار مرة خالد مرة خالد أنا كمان حزين دخل دخلت وكنت تاني في اليوم كان دار هذا كنت يعني. جد على كده. فقد يجي مشي ده برد أنا خالد. بس يعني عديت السنة عليه الفرد عديت أنا تلف ولا نفس. هذا بسيط يكون. نعم هذا بسيء تقفل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليأذين منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين للأم ثم الذين لله فالرجل الكبير جذب الشاب جذب الطفل من خلف جذب الطفل من خلف لا أخطأ قد حدث في زمن أغني بن كعب أغني جاء للصف والصف ثاني فجذب شابا من الصف ووقف مكانه رب الصف الثاني فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال أبي بيت القراء يا ابن أخي لا يسوقك إنه عهد النبي الأمي لين النبي في الصلاة فالنبي قال يدين منكم الأحلام والنهى ثم الذين لنهم أنت تعصبت ليس لحق ابنك فما عليك أنت يعني غفر الله لك ولا تعود منك هذا. والصبيان الصغار يكونون في الخلف حتى لا يقطعوا الصفوف أحيانا بفترة حركتهم ويشغل الإمام. فما عليك عفى الله عنك ولا تحزن من إخوانك, لا تحزن من الإمام ومن الذي يبدو ابنك, هم لا يكرهونك ولكنهم يحبون السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. نقطة يوم يعني عنده ثلاثة بنات وولد وزوجة بنتين وكبرتين وزوجة الولد ولسه يبدو لكن ويطلع ما يعني بنت الأخيرة دي مثلا زوجته هتعيش بين إخواتها إخواتها يعني في واحد عنده بنتين وولد, زوج الولد وزوج البنتين وخايف على وزوج البنت وخايف على البنت الثانيه. عايز يتجمعها يعطيها حاجه الان يعطيها يملكها يملكها لا باس يملكها فين الجواز هناك مشكله. طب هو من ادب الابناء او الوقت ليه كلام حق ليه كلام هم ظلمه يعني الان البنت لم تتزوج فابوها قال له يا بنتي تعالي اختي كلفتني في الزواج 100,000 هذه 100,000 فتكلفة أختك لا بأس بذلك أبدا هذا العدل لأنه إذا مات ولم يعطي فتجد أختها التي تكلفت 100,000 شريكة الميراث. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله. تفضل. سيدنا الفاتر وسيدنا الرسول وسيدنا الفاتر وسيدنا الفاتر وسيدنا الفاتر وسيدنا الفاتر الخضر وذي القرنين و ومن ولقمان. اما لقمان وذي القرنين فلم يرد انه من الانبياء لان هما من اهل الصلاح. الخضر يوضع فيه ان يرد في كتاب الله فوجد عبدا من عبادنا سماه الله عبدا, وفي سنه رسول الله فوجد خضرا. هذا الوارد في الكتاب في السنه فيه الخضر. لكن بعض العلماء يقولون إن الخضر نبي لأن الله قال آتيناه رحمة من عندنا, ويفسر الرحمة بالنبوة. ولكن تفسير الرحمة بالنبوة ليس في كل الأحوال. نعم الرحمة قد تكون نبوة قد تكون غيرها. ثم يتدل أيضا بقوله وما فعلته عن أمري كل واحد. أي قد أيضا ليس كل من أوحي إليه عبد نبيا أوحي إليه من موسى أن أرضعيه وحربوك إلى النحل فأن ربك أوحى لها. فأنت علمت هذا ما عندي, ليس عندي شيء آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. الحمد لله الله يبارك فيك. وحتى ذات الأساس وجود في حالة عدم اكتمال الصف السابع. لا تقل ما حكم كل عفوا نعم فهمت سؤالك. يعني الصف الأول في فرص عفوا فيه فسع في النهايات لم يكمل الصف الأول وهذا يمشي صفا آخر. عندنا أتم الصف الأول في الأول. إلا في حال الضرورات طبعا كالكورونا من كورونا. ما حكم من بدأ الصف الثاني وسحرت له في كرة الصف الأول هل صلاته؟ الصلاة تصح مع الكراهة. هذا في هذا وضع في الحرم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يدخل المسجد النبوي إلى أن يصل إلى الصف إلى أقرب صف له من ممكن أن يمشي مثلا 100 متر تكون ركعتان فتت عليه. هل يستغرق يعني يكبر ويسجد يكبر ويدخل في الصلاة فيأتي قوم بجواره وبينهما مثلا وبين الأولين 100 متر أو 50 متر لا يستطيع أن نبطل الصلاة لكن الصلاة تصح مع الكراهة. وإياكم وإياكم. طريف أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه سئل هذا السؤال وأن أسمع وكنت حريصا على الإجابة في مسجد الرسول فأعتقد بما يجيب فلا ينبغي أن تتقارب الصفوف. رحمة الله تعالى عليه ما أعطى فيه حكم الأمان والله أعلم قد يكون له فتوى أخرى بس أنا الذي قيل أمامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا أعرف موقف أهل الأعراف يعني من الصراط، يعني هو هيبقى صور بين الجنة والنار. أيوه. المفروض الصراط اللي يعدي عليه يا إما يعني. يعني أنت ذلك الآن الله يقول لنا ولكم يعني أن خلاص الأمور انتهت وبقي أهل الأعراف. هل الأعراف قبل الصراط أو بعده؟ ما عندنا نص يعني. اصبر إلا واردها على الصراط. يعني اصبر علينا. اتفضل. يمكن أن يقال أن الناس يتجاوزون الصراط أهل الإيمان. وأهل من أراد لهم أن يسقطوا سقطوا في جهنم. وبعد الصراط قال الرسول إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. في قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة بما هي؟ هل أعرف أم لا؟ لا نعلم. لكن وردت نصوص فيها فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. يقف أنت خلاص تجاوزت الصراط قف في موضوع آخر. أنت عققت أبويك، يأتي الأب والأم، تعالى خذ لنا رب حقنا منهم. تقول أنا كنت جاءت في سبيل الله، خرجت وهم رافضان. يحبس على الأعراف. يعني ولكن هم بدروا من أهل كمن يا حبيبي ولا من الأمم كلها؟ لا، من الموحدين. الموحدين إن الكفر لا إن من يشرك بالله أكمل. فقد حرم الله الجنة ومأواهم. عرفت إنهم ليسوا من الكفار الأعراف مسلمون، لأن نهاية أمر آل الأعراف، نهاية أمر أصحاب الأعراف الجنة إن شاء الله. هؤلاء الذين أقسمتم تأثيرهم يعني حتى الأولى فيها. نعم؟ يعني بعد مدة معينة وهم يدخلوا الجنة ولا ده بعلم الله؟ يعني هل هو نقص مدة معينة؟ لا، ما نقصش مدة معينة. تمام يا شيخ. تمام. بعدين يا حسن الناس أنت ليه تخلي نفسك من أصحاب الأعراف الآن؟ أنت عاقل؟ لا أبدا والله. تمام خيرات. الحمد لله لا أبدا. يا رب يجعلنا أهل الجنة. اللهم الله يصدقنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك يا شيخ، أنا طالب كلية طب أسنان وأحيانا ما زلت بأذن وأنا شغال على الفاضي. يعني هل يخرج وقت الصلاة تماما أو يخرج أولها فقط؟ يعني مثلا تتذكر مثلا يعني عموما وقت الظهر يخرج حتى يأكل وقت العصر ولا هو وقت الفضيل الذي يفوت؟ أحيانا يدخل العصر يعني. لا، ده مشكلة كبيرة. العصر مع الظهر ممكن نقول يجمع لأن ضرورة. الحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر قبل ولا شاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مرض. بالضروره هذه للضرورات، لكن العصر لا يصلح ان يخرج وقت المغرب معه، لا يصلح ان يخرج حتى ياتي وقت المغرب. يا ثلاثة الظهر فقط يا شيخ. ربنا يغفر لك. بس احرص احرص. انت لسه طالب امال العمل هذا كنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ينفع اصلي يا رسول الله وانا مش بحبه؟ ينفع. انا بحبه وصلي مش بحبه يعني برتاح فيه. استفتح فيه نفسيا ولا شرعيا؟ يعني هو بيعمل حاجات شرعية. الصلاة تصح. الصلاة تصح. صلاة الظهر؟ صلاة صحيحة. المرضى تقول تمر الفيل تربو صلاة وزيد منه. تقول ما انت وراء بتحج الفيل يهجن منه. صلى واحد آخر. إذا لا واحد آخر. قلت لك الصلاة جائزة واسمع على نفسي صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم من أخطأ فلكم عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الشيخ مصطفى يقول صلى الله عليه وسلم في كتاب الميزان مرضاة النبى. أيوة السؤال. مرضاة النبى ومرضاة النبى. نعم والسؤال؟ لا السؤال هل كل ما هو ينفذ الإنسان في أي وقت يدخل تحت هذا الباب؟ نعم لأن السؤال ليس هو الأراد فقط. ليس هو العود الأراد فقط. السواك عملية السواك التسوق إزالة الوسخ من عن الأسنان سواء بعود الأراد سواء بقرصة أسنان مع معزول سواء بعود أي شيء له فتلات أي شيء له فتلات يزيد الوسخ. فالسواك ما يزال به الأذى عن الأسنان فأنت ليس عود الأراد فحسب. عود الأراد صنف من النسوي. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضل. تفضل يا صاحبي. مصطفى أنور البناني مع محمد بن سلمة من أثبت حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت بن أسلم المنهل ماذا عن ثابت لكن معمر ضعيف في ثابت معمر بن راشد ضعيف في ثابت وفي البصرين عموما. السلام عليكم. ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سؤالاتك. سلم عليك. أنا سؤال ما حكم إزالة شعر المرأة أثناء الحيض؟ لا مانع عندنا شعر غير محاجب يعني. نعم؟ شعر غير محاجب. نعم. لا بأس ما في أي مشكلة. لا بأس. سؤال ثاني يا شيخ ما قولكم بالعز بن عبد السلام؟ هل هو من أهل العلماء أهل السنة أم أشعري كما نسمع بعض العلماء؟ والله يا أخي الكريم ما حققت القول فيه التحقيق الجيد المتقن. يعني كمن أدرس سيرته دراسة مستفاة ما درست سيرته دراسة مستفاة إلا أنني كنت أعلم أنه قوال بالحق في زمانه فيما يخص الحكام فيما يخص المماليك لكن كدراسة منهج دراسة كاملة ما أستطيع أن أقول أنني درست سيرته دراسة جميلة أستطيع أن أفضي إليها بحكمه. السلام عليكم. كما جدت نقلا عنه بعض اللفتات التي فيها تصرفات فتح الباري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله بخير حال. بدل ما قرر أحنا قلت تعالوا معنا بإذن الله. الله يغفر لنا ولكم يا رب. تفضل. يا مولانا ما حكم تعلم قراءة القرآن بالمقامات مع عدم إخلال أحكام التزويج والضوابط الشرعية؟ أنا لا أعلم أن المقامات كانت ألعاب الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك وفي صحتك وفيك والسامعين والسامعات. تفضل. سؤال الاختصار عشان ما اقولش عليك في درس الدين. العمل في وظيفة الضرائب العامة كمأمور ضرائب عامة مما يوجد في عمل هل حلال ولا حرام؟ العمل فيها فيما أعتقد أنها جائزة مع الكراهة وأنصحك أن تخفف على المسلمين. الله أكبر. بدون الإسلام درس من العزلة أنا تركت وظيفة في دولة عربية ونزلت من خلال هذه الوظيفة إرضاء الإمام برحمة الله عنه وربنا كرمني وتركت الوظيفة الحالية من 20 عام أعمل في الاستقالة في آخر سنة. أنا جعلها هي الوظيفة يعني أنا أقول لك عفوا يعني نحن نقول إذا كانت عندنا مسألة فيها شبهة. المسألة سليمة من الشبهات، هل لا المسألة سليمة من الشبهات؟ ما في إلا أن أعمل وأتقي الله في عملي وأخف على الناس. مرحبا يا فضيلة الشيخ فرج هذا البخاري ومسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إذا رسول الأمر لغير أهل تنتظر السلع، حديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ثابت صحيح. هذا من الأشراط الصغرى ليس من الأشراط الكبرى للساعة. الصديق يعني ما تحترم نفسك مع الصديقة. من المسيح ابن مريم إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أمه صديقة. كان كلام الطعام ليست بنبية، ليس من النساء امرأة النبي وأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. لكن إذا ذكرت مريم عليها السلام، قل السيدة مريم عليها السلام، مريم عليها السلام، مش مريم ديت، لا يا حبيبي، شوف ده على المصاطب، الله يبارك فيك. السلام عليكم. صديقة، صديقة. السلام عليكم. اتفضل. الطيب الشيخ هو أكثر وقت الطيب. بعد ما الشيخ قال الشعر المتلمس أو كثر كله لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله ونجح وقتنا فيه. جزء تقلت انا عايزك لكن الاخوة مش عايزين الشقق. انا اقول لك في شيئين في الشقق اذا كنت تريد السؤال عن الشقق. اولا في شقق غير مبنية ستنفذ بعد حين. هذه الامر فيها قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك. فهمنا المسألة فيه. في شقق ثانية موجودة والعقد فيه شروط ربوية. فيه شروط ربوية فالتحريم جاء من الربا. بس. شقق العقد ثلاثي. أنا أنت سمعت في حياتك عقد ثلاثي. لا أنا دخل في ذلك. أنا أسأل مهندس يدخل البنك يدخل كممول. ويأخذ لما وضعه للفائدة الربوية ما له دخل بعيد. البنك ده يعني عمل مثل مأجور يطلق ياخذ فلوس يزوج ياخذ فلوس ما له دخل بماذا؟ ما له دخل بهذا؟ انت كسبت خسرت ما له دخل بهذا؟ والبنك لا يمتلك السلعة يأخذ ممول نيابة عن كم يأخذ مبلغ مع الزيادة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. انا زوجي بيشتغل في معهد السكر ومطلوب منه ان هو يغير على ظروف معينه للمرضى في اليوتيوب. هو يتقاضى مقابل ذلك مال. ايوه. المال ده يعني انا احيانا بشوف ان هو كتير على المجهود اللي هو بيديله. بس هو طبعا الاماكن بتبقى احيانا بعيده وتاخد منه وقت. لا انا ما استطيع ان اقيم المال حرام ولا حلال بناء على زوجتك نفسيتها مش مرتاحه. من نفسيتك هو الاصل. هل هو يفتري على ياخذ اكثر من حقه ولا ايه بالضبط؟ يعني ما الضابط في المساله؟ يعني هو من الذي يرسله؟ او من الذي يرسله؟ من المكلف له بالعمل؟ من الذي يكلفه بالعمل؟ الدكتور هو اللي بيكلفه ان هو يغير من المريض على كافة الغرفة يومية. هل الدكتور يعطيه راتب شهري؟ لا لا لا مش فرق. يعني هو الذي يحدد مع اهل المريض ولا لا؟ لا يعني الجزء هو اللي يحدد مع اهل المريض. هو يبين لهم من الاول ولا لا يبين؟ لا يبين لهم من الاول. يبين لهم يبينون من هو اللي هو ياخذ كذا في الغياب. ايوه يوافقون. يوافقون. خلاص الان تبرى من دائره الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل الله حضرتك. ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الحق يجب ان يكون هذا خاص. السلام عليكم. اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل. نحن الإسلام هذا عام لا يحتاج إلى سرية. الناس كلها تحتاج تعرف. هل يجوز أن يزيد الشخص في أذكار الصباح والمساء ذكرا؟ لنفسي لا بأس. صلى على النبي لنفسك ما شئت، لكن لا تعلم الناس إلا السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم القاضي؟ الله يبارك فيك. كنت بس بقول لحضرتك على حاجة صغيرة جدا. اتفضل. في قلبي. على قلبي. قلبي على قلبي. على حسب لهجة البلد. ماشي مسكين. اتفضل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقك رؤية سيدنا رسول الله في المنام. يا رب آمين وأن انتفع بها. الله يبارك فيك. أسألك رب أن يرزقك رؤية سيدنا رسول الله في المنام في أقرب وقت إن شاء الله. وأنا أسألك. أسأل ربي لي ولك وللسامعين والسامعات أن يجمعنا مع النبي محمد في الفردوس. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أنا يا شيخ الفضل محمود العرباوي اللي قرأت اسمه في البث السابق. ماشي يا محمود العرباوي. أي بلاد يا عرباوي؟ أنا من الشرقية مركز زيارة نفسي. أهلا وسهلا بالعرباوي. مرحبا بك. أنت عرباوي الأصل؟ ولا عرباوي الاسم؟ الجد كان على ما اسمع كان الجد اشترك في الغنم وكذا. ماشي الله يرحمه. لا الله من النبي الا راى الغنم. ماشي. السلام عليكم. طلبته في الاجابه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يوفقنا وياك. لو سمحت انا عندي ثلاث مسائل. تكتب وصلني يا ثلاث مسائل. الله يوفقنا وياك ويسعدكم وياك. وصلنا في المشيخ وانا في امتحان جامعة الولايات. دكتور التحويلات. طيب. فهذا اول فودافون كاش. طيب. فودافون كاش باخذ عليها مثلا وجدتهم على 1020 جنيه. الاولين في التحويلات فقط. طيب. انا عايز انت يعني الأجر مقابل التحويل. تمام. يعني تأخذ الفلوس مني وتحولها للزيد. تمام. وتأخذ عمولة التحويل. عمولة التحويل. ما بأس بعمولة التحويل. لكن متى يكون الممنوع إن أنا أقول لك حولني وما تفعلكش الفلوس فأنت مقابل دفعة المال من معك تأخذ عليه الزيادة دي اللي تحرم. يكون قرض يرى لك. وإياك الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. أسألك الدعاء. الله يكتب لنا ولك القبيلة في السماء والأرض. يا رب العالمين. تفضل. لا حكم. نعم. لا حكم صلاة صلاة الجوعة خلف أحد كل يوم. كل يوم ماذا؟ كل حتى واحدة كل جمعة. نفس الخطبة كل جمعة؟ نعم. ازاي يعني نفس الخطبة كل جمعة؟ أترك الدعاء. الصلاة صحيحة لكن نبحث عن غيره. السلام عليكم. المصلين. السلام عليكم. نعم. يا شيخ هذا يجب عليه التقدم في الإمامة إلا نجد أن يصلح. لا يستحب يعني لا يصلح لا يصلح إقامة الصلاة لا يصلح التجهيد أنت موسوس الغنة والمد الطبيعي والمد العربي السكون اللي بالضبط. لا يجب التجهيد. لا يجب عليك حمايه. لا هو يجب عليك. أيوه لا يجب عليك. لا أنت تسأل هل يجب علي التقدم للإمامة؟ لا يجب عليك. يستحب للأحفظ والأتقن أن يؤم لكن ليس واجبا عليك. لكن هذا أحسن يعني ولا لا؟ ليس واجب معناها لن تأثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. كما أحبك الله. أحبك الله والنبي أحبك كما له. لكن المؤمن يعني ذكر ذكر المعصيه أن نكره يعني شخص اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد ولكن اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قتل الذين قالوا صلاة صدقنا وظن أنهم قد كفرنا كفرنا وكفرنا كفرنا إنا برآء منكم وإنا تعبدون من دين الله. نعم جزاك الله خيرا وإياك الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حمد الشيخ. الحمد لله. بعدين كنا على فصل وصوص كل شغلة في شكل طبعات. أيوه. وعملنا عمولات دي عن الشركة اللي احنا شغالين فيها. الشركات الثانية اللي احنا بنتعامل معاها. وبعدين هل شركتكم تعرف هذا أو لا تعرفه؟ شركتنا تعرف هذا ومش سامحة بيه واحنا مش بناخدها. طيب مش سامحة بيه لا تاخدها. بس هو يقول لك خذها وانتهاها. لا لا ليس لك حق ان تاخذها ولا خذها واعطها لشركتك وقل لهم الرجل اعطاني فلوس ولا تحملي خذوها. هذا الاصلح لك يا ناصح لشركتك. يعني من حق الشركه ما تبدي ياخذها منه وانتهاها. ممكن. مش من حقه انه يبدي ياخذها منه وانتهاها. لا انت لانه طبعا خذها وجاريه في الفواتير انك اخذتها. ويحملها لشركته وبعدين ياخذها لنفسه بدون فواتير انت مساعد على الاسم والعدوان. الله يوفقنا وياك. قراءة سورة الوقيعة كل يوم سنة لا يثبت وان يتقي الفاقه والفقر لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اياكم. السؤال بعد اذن حضرتك. واحد معك في خمره عيوطة للجوع له تفسير طرف العصر والمغرب والعشاء في الحرم والعمرة الساعة 12 بالليل يمكن يسلم يسلم الصلاة دي في الحرم وبعد كده يبقى يوم العمرة الساعة 12 بالليل ما في مشكلة من ممنوع هو ممنوع من العمرة إلا بالساعة إلا إذا فعلها الساعة 12 بالليل ويصلي لا يخرج قبل العصر يخرج والمغرب يخرج هو مجبر على ذلك ليس بالمختار. نعم هو مجبر على هذا ليس بالمختار. نعم لا يا اختي رفيده لا نعطي دروسا في القاهره الان الامن يمنع وان تجد فرج الله ليس فرج الامن فرج ربي. السلام عليكم. أنا حبيب الطفل بالسجد السهو من الصلاة ترى أكتب بها التحاهدين. أنت أين؟ يأتي سجد السهو لأن أكون بعد الانتهاء من الصلاة أكتب الصحة بها. ويجوز أن تسجد للسهو قبل التسليم ويجوز أن تسجد للسهو بعد التسليم ويسجد أنت سائر السجدات. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كان القيادة في الآن عشرات أقلية. لا أعرف الأقلية تساوي كم جرام الآن. أجل لا تحسب. أدخل على النت تكتب الأقلية تساوي كم جرام. بس. الله يسلمك. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين يعني مش انا محمود العرباوي كان عندي سؤال يعني. كنت قلت من يا محمود العرباوي؟ لا والله والله العظيم ربنا يهدم الحته الكبيره. ربنا يبارك فيك يا محمود العرباوي، اتفضل يا عرباوي. انا عندي سؤال بس. الحمد لله ربنا، الحمد لله احمد الله وعمر وهذا. الحمد لله. الفترة الأخيرة في الحمد لله ربنا أداني وأنا بغدا على جنبي الحمد لله كنت بتعمل بالجالة والسوا والحمد لله كنت بتعمل بسجل يعني جمهومة تعمل بسجل بجماعة الحمد لله وأنا يعني الحمد لله أفضل من جوات الحمد لله حلوة جديدة يا ربنا الحمد لله رضا عني والله هي دي أعظم العلامات على الرضا وأن توفق للطاعة أعظم العلامات التي لا يعرف الشخص أن الله راضي عنه أن يوفقه للطاعة. إذا رأيت نفسك الحمد لله تبدأ إلى الصلاة الحمد لله خلي الصلاة في وقتها. إذا رأيت نفسك تحب صيام النافلة، رأيت نفسك تحب الإحسان إلى الناس، رأيت نفسك راغب في الحج والعمرة وحريص على الخير، أعظم العلامات على رضا الله عنك. أما إذا كنت بديدا نائما في فراشك والأذان يؤذن، الله قال في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للنصر، سنهيئه لعمل الخير، ولو أراد الخروج لأعد له عدة، ولكن كره الله أن تعذبه فصدقه. وكان يريدون الجهاد نرتبه، ولكن الله كره أن تعذبهم للجهاد فصدقهم عن الجهاد مع رسول الله. لما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون في شان المنافقين؟ والله أركسهم بما كسب، الله حرمان صرف الجهاد بتسليم السيد. ومن أعظم العلامات يا عباد الله على رضا الله عن العبد أن يوفق للطاعة وأن يوفق للاستقامة. لا تنتظر حلما في المنام يأتيك لك من طيب أو غير طيب، انظر إلى نفسك مع الله، مطيع لله، مخلص لله، سامع لأوامره، مبتدع عما نهاك عنه، فاحمد الله، هذه علامة خير وعلامة رضا من الله عليك. لكن إذا كنت شاردا عن طريق الله، لا تصلي، تنام عن الصلاة، تنام عن قراءة القرآن، ليس لك من القرآن نصيب، عاقب أبويك، حرامي، مرامي، فاعلم أنك بعيد عن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنت الشيخ. سامي. لا صحة حديث إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما يوجد. إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل لا يعلم له سند. هو مريم جدي بسرد تقريبا في الجزر ذكر جدي مين؟ لكن منزولا التقويم. أنا لا أعرف سندا عن رسول الله، اسألنا عن الحديث. أما تسألش عن منظومة الآن لا أعلم سندا ثابتا عن رسول الله لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. صحصح الله يرضى عليك يا مولانا. من جنبك. واحنا مولانا. حي هات. عقربك انا كنت اتكلم واحد كل شيء كده. طبعا. ماشي. وبعد كده والله ما عارف كان الهم ما جاوبش يعني. طبعا. حضرتك الوقت اللي سالت عليه طلع نوع من المساكين. ينفع ان انا احكم من زكاتنا؟ لا يجوز. لا يجوز. أن تسقط الدين فأن تعتبرهم من الزكاة، لا يجوز هذا، إنما سلمه الفلوس وطالبه بالدين، قد يكون في حاجة للأكل والشرب. فخلت بالك يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبارهم من الزكاة. جوز هذا بعض العلماء كالحسن البصري على ما أذكر وابن حزم الأندلسي، لكن الجمهور على المنع، لأن المال الذي في يدك بالنسبة للمال الذي لك دين عند الناس أفضل من حيث قدرتك على التحكم فيه. فأنت إذا أسقطت الدين تيممت الخبيث منه، ليس خبيثا في كون الدين إنما خبيث بالنسبة لقدرتك على التصرف، فأنفقته ومنات الذي مات الذي هو نافع من الشعراء. السلام عليكم. بعدين في جزئية أن كثيرا من التجار عند البيع والشراء يجعلون نسبة من الديون يقولون ديون ميتة. يعني هو بحد السعر السلعة جميل أمثالك مثلا يقول مثلا أنا أكسب أضع نسبة 60% 20% منهم أعتبرها ديون ميتة وأكون أكسب 40% وبعد كده يخرج الديون الميتة على أنها من الزكاة لا تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما حكم الختم عن الله ختم القرآن؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في العلم. وعدت هذا القراءة القراءة في الناس أن يصل. لم يفعله النبي ولو كان يصل لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. أحمد عايز يا ليتك تذكر السند يا أحمد عايز الله يرحمه. والله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. اذكر لي سنة تفضلا منك يا أحمد عايز. يقول أخراج ابن خزيمة أحتاج إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. أنا متعرف على شركات تمويل السيارات. يعني شركة تمويل السيارات. أنا متعرف تمويل ممكن تشتري سيارة. ما هي السيارة تقوم مقام البنك حينئذ. فلا يجوز أن تمول وتخذ لما ولك ذنبا من لا تمتلك السيارة إلا بعد أن توقع لها أنت على الشراء منها فيتبيع ما ليس عندها. لا يجوز من هذا. لا يجوز؟ أي نعم. طب سؤال ثاني عايز. بالنسبة لدرجات الترميم لو حد يدفع مبلغ كل شهر للترميم وبعد كده لا يجوز أن لا يجوز أن تثمر في البنوك الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحديث ضعف والدعم جزاك الله خيرا. اللهم ربنا اتركه انت المعذب شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله. اتفضل. حضرتك أنا لنا في دين قديم مثلا من 10 سنين مثلا كان مثلا هل يتسجل زي ما هي مثلا لما كنت الفلوس قلبي ولا هو زي هو أمرك إلى الله. يعني زي يعني؟ زي كما هو عليك 1200 سنة ومضي تدري 1000 سنة. يعني أنت عامل غريبات. نعم ما تسويش حاجة. ربنا إياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله ونشكره. الله يبارك في حضرتك. بقول لفضيلتك الوقت بالنسبة لأبحاث الطلبة. أيوه. في الأيام الحالية اللي طبعا التعليم الإلكتروني في السعودية هنا عن بعد. هل الأبحاث دي حرام شرعا ولا يعني مثلا شغلت مكتبة ينفع ان انا اعملها؟ يعني الان يجي لك واحد يريد يحضر دكتوراه. قال لك حضر لي دكتوراه في موضوع معين. انت تجمع اي جامعة تختلف. مكتبتكم صغيرة مع الاطفال. او مع الطلبة. لكن مستوى في الثانوية او في كلية مكلف ببحث معين. فانت تقوم بعمل البحث ده. تفقده حتى التدرب على الابحاث. راحتين ولا غلطان؟ في الابتدائي حضرتك بيجي مثلا طالب او في الاعدادي بيقول مثلا المدرس طالب مني بحث وانا ما اعرفش اعمله او ان ما فيش عندي نت او ما عنديش كمبيوتر فعايز اعمله لي. علمه. يعني هو دلوقتي لو ما فيش امكانيه ان انا اعلمه هل لو انا عملت له بحث؟ ما رايك انت في اسئله السؤال؟ اتفضل. هتقول نفس السؤال ايه رايك انت في الفتوى في هذا؟ والله أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا آخر لكن هي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا كيف الحال يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخبرك مأمور؟ هل أنت جاهز؟ والله جاهز. إذا كنتم مضطرون أو الدنيا كده خربانة ما شيء آخر. لكن هي الأرض جاهز. السلام عليكم. كيف الحال يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخيرا تقلو ثلاث مرات السلام عليكم وترد بأدو سلم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. نعم. أنا لا يا الحبيب. لا. نعم. لو سمحت في واحد صاحبي شغال في الشهور. ايه. وطلع وكان المكان ياخذ ورق الناس اللي عشان القروض. ويكون المكان العمل بنيتا بهذا القدر استمسينا لله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعاتنا اولئك رفيقا. ايها الاخوه لا تنسوا مقولات الصالحين. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك اني من المسلمين. الاخوه الكرام حفظكم الله تعالى. احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من جهة الكفر. وكذلك احذروا من النجاوب العدامة كالتكفير والتشريع الوقيد والرب الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والماتريدية والقدرية وغيرها من فئات الضلال. والزم ناجع للسنة والجماعة نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. دائما أنتم في خير ما دمتم مع الله سبحانه تسمعون له وتطيعون ولن تضاروا أبدا ولن تخزلوا أبدا إذا كنتم مع ربكم الأعلى الذي خلقكم فسواكم والذي قدر لكم فهداكم. أيها الأخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم في سعادة ما دمتم تمتثلون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان الذي يدبر الامر من السماء الى الارض هو الله اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.